ربي عبدك على الباب واقف من خطاياه يا ربي خايف. ربي عبدك على الباب واقف من خطاياه يا ربي خايف. رحمتك تشمل الوزر والحوم والعسل من جفوح النوم. رحمتك تشمل الوزر والحوم والعسل من جفوح النوم. قام بالباب يدعوك عاصي وانت بيدك جميع النواصي. قام بالباب يدعوك عاصي وانت بيدك جميع النواصي. وانت تقبله لقالبته والعسل من جفوح النوم. وانت تقبله لقالبته والعسل من جفوح النوم. داني يا دان يا داني دانا. داني يا دان يا دان دانا. داني يا دان يا داني دانا. والعسل من جفوح النوم. سامح يا خالق سالي كن ذا الوقت قال احتيالي. كنت من سامح يا خالق سالي كن ذا الوقت قال احتيالي. خير بصبر على كل مكتوب والعسل من جفوح النوم. والله خير بصبر على كل مكتوب والعسل من جفوح النوم. هاك يا ذا المغني في الكل وافي. هاك يا ذا المغني قوافي يوم مصرك في الكل وافي. تعطي الحق في كل مجوب والعسل من جفوح النوم. تعطي الحق في كل مجوب والعسل من جفوح النوم. الله عسل من جبوح النوم. داني يا داني يا داني دانا. العسل من جبوح النوم. كل شايق عسل ومعونه في الدجا ما تغمض عيون. كل شايق عسل ومعونه في الدجا ما تغمض عيون. دمع عيني عالحد مسكوب العسل من الحد مسكون والعسل من جفوح النوم. كل من حس صوت المغاني قال انا من البعد فاني. كل من حس صوت المغاني قال انا من البعد فاني. كير الاشواق في الجوف مشبوب والعسل من جفوح النوم. كير الاشواق في الجوف عسل من جبوح النوم. داني يا داني يا داني دانا. العسل من جبوح النوم. يوم الافراح ماشي مثيله والعطيات وقعت جزيله. يوم الافراح ماشي مثيله والعطيات وقعت جزيله. يا حبايب صافي كل مشروب العسل من يا حبايب صافي كل مشروب العسل.